ففي من قال التلبية فرض، وفي من قال التلبية فرض ورفع الصوت فرض. ثم ابن حزم رحمه الله لم يفرق بين حكم الرجال وحكم النساء،